ندخلها للقيام بدورة تدريبية على العبادات وعلى الأخلاق. هذا الشهر الكريم يأتي بخيرات وبركات وهدايا وهبات وفضائل ومميزات، يأتي بالمغفرة من الله والرحمة والعتق من النار والدعاء المستجاب. فيه ليلة القدر خير من ألف شهر، وفيه فوائد دينية وروحية واجتماعية وصحية. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك، مبارك يعني كثير الخيرات والبركات، فرض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء، وفي رواية تفتح فيه أبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل يعني تسلسل، تغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. رواه أحمد والنسائي وهو حديث صحيح. عباد الله، إن صيام شهر رمضان هو الركن الرابع من أركان الإسلام، وهي عبادة تجب على كل مسلم عاقل بالغ مقيم غير مسافر، صحيح غير مريض، وتزيد المرأة أن تكون طاهرا من الحيض والنفاس. والصيام يكون بالامتناع عن الطعام والشراب وسائل المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام الذي يجب على المسلم. وأما الأطفال فمن كان قادرا على الصيام فيسمح له بالصيام، ولا تمنع أولادك إذا كانوا يطيقون الصيام أن يصوموا حتى يتدربوا على الطاعة منذ نعومة أظفارهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، يعلم بارك الله فيكم أنه لكي يستفيد المسلم من خيرات رمضان وتتغير حياته، فعليه أن يجعل رمضان عبادة وليست عادة. مع الأسف كثير من المسلمين جعلوا رمضان عادة، فيتكلمون عن أنواع الطبخ والسهرات والبقالات والشكاكات والكاميرا الشيطانية والسهرات، وبعض الناس يقول راحة البنة تاع رمضان، يقصد البنة يعني السهرات تاع بكري. لا، رمضان هو عبادة، هو فرصة لتجديد الإيمان وتجديد العهد مع الله وتجديد الطاعات. فعلينا بارك الله فيكم أن نجتهد في أعمال الخير بالإكثار من ذكر الله وكثرة تلاوة القرآن الكريم والمحافظة على الصلاة وقيام الليل خاصة التراويح، والجود والكرم والصدقات والرحمة بالناس خاصة مع الفقراء والمحتاجين، ومساعدة الناس وتسهيل المعاملات. أيها الإداري، وما أدراك عن الإدارة؟ الناس اليوم صاروا إذا ذهبوا إلى الإدارة يحسوا بخوف، وش راح نلاقي في الإدارة إلا من رحم الله. فأنت أيها الإداري، هذه فرصة رمضان تسهل معاملات الناس وتلتزم في وجوب الناس. وبعض الناس يقول لا لا، هذا الناس هذا الشعب هذا يا لازم له القزول، لازم له البهلوة. لا، عامل الناس بالأخلاق الحسنة، يحبك الناس، وقبل ذلك يحبك الله سبحانه وتعالى. وأنت أيها المراجع الذي تذهب إلى الإدارة، إذا قال لك الإداري هذا غير مسموح كذا، لا تجادل كثيرا، كن كذلك أنت سمحا أيها المراجع. كذلك علينا بقضاء حاجات الناس، يجيك في حاجة تعرف مدير، تعرف وزير، تعرف مسؤول، جريل وجريل، ما تخليش هذه المعرفة غير للبداية. بعض الناس يقول لك هذا المسؤول بتاعي ما تخلصتش فيه، لا، عليك أن تقضي حاجات الناس بقدر الحاجة. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، النبي عليه الصلاة والسلام طول عمره جواد يعني كريم، وكان أجود ما يكون في رمضان يعني يزيد في الجود، في ماذا؟ ينفق. ولهذا كان سلفنا الصالح يقولون رمضان هو للقرآن وإطعام الطعام، يعني كثر كثر من الخيرات، حاول كل يوم في رمضان تصدق ولو بحبة تمر. علاه؟ باش كي يخرج رمضان تكون تعودت على الجود والكرم. كذلك مع الجيران، اهدي للجيران الطعام، هذه تدخل السرور. الناس بزاف ما يجوا يشكيوا على الجيران تاعهم، معامله قاسيه، كان يسكن قدامه عدو. لو كان كافر جارك تحسن اليه، هذا مسلم يجوا للجامع يصلوا المسجد ويخرجوا وتصرف بيناتهم الفتنه من اجل الطريق ولا الاطفال ولا يحلون هذه المشكلات بالشريعه الاسلاميه، بل بالتقاليد والعادات والسماع للشياطين الذين يزيدون في النار. كذلك تخفيض الاسعار. شهر رمضان ايها التجار، ليه حاب يربح العام طويل، وخاصه تجار تاع الجمله تاع الخضر والفواكه، نصحوهم كي تقعد معاه تعرفوا له اتقي الله في رمضان، اتقي الله، اتقي الله يا اخي. خضره اليوم راهي تسوى 80 دينار 8000، هي نفسها غدوه يطلع عليها السعر ديما. بينما الكفار ماذا يفعلون؟ من باب التجاره دي. في بعض البلدان عندهم جاليه اسلاميه يخفض لهم الاسعار. لماذا؟ اتقوا الله. كي تروح التاجر تاع الجمله انصحوا تبدوا الى وحده يقولوا في وجهه اتقي الله يا اخي، علاه راك تبيعك؟ اذا تخفيض الاسعار، كما انه شهر للتدرب على الابتعاد عن الاخلاق السيئه والعادات السيئه وعن اللغو، اللغو يعني الكلام الفارغ، والرفث، الرفث يعني كلام العيب، والجهل والسب والشتم والاقتتال. يعمر مضارب في رمضان لازم يضارب. علاه يا اخي؟ عجبني شخص دخل الى دكان ليشتري شيئا، فقال لأحد المشتري قال اسمحني نجوز، قال ما اسمحلاش، قال لي ضربت ثم وخرجت. قلت له قالوا ما اسمحلاش، ثم قال لي ضربت وخرجت من الحانوت، ما ناكلش هذه الحاجه نموت. كاين ناس يحب يضارب في رمضان، هو يوصلك انت تقدر تضربه، لكن ماذا تقول له؟ اني صايم، اخرج وروح. اذا هذا يدربنا على ترك هذا الاقتتال الذي نراه في الشوارع. كذلك التبذير، قال الله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. هنا خطه افيد نفسي وافيد اخواني بها، من الوسائل نقصد من بعد عن التبذير والاسراف، وزع المهام تاع شراء الاشياء في البيت. قال يا ولادي انا نشري الخبز، بالكش واحد يشري الخبز، تا يا وليدي انت تشري قلب اللوز والزلابيه والشربات، انت يا وليدي تشري الخضره، هكذا ان شاء الله تتوزع الناس. رحنا ضيوف، واحد عرضنا لسهره ولا مشطور، مش يجعل ندور قلب اللوز القايف كاع، لا، أنا نتيت قبل لوز، تم نتيش قبل لوز هنا، تديله روح طايف مثلا، تديله شربات، تديله قهوة، سكر. أما كله طايف، تولي الدار محلوة ومخبزة. هذه خطة علينا أن نطبقها إن شاء الله حتى نبتعد عن التبذير. كذلك إذا بقات الماكلة يا نساء قولوا من ستعوا، بقات الشوربة تاع البارح مليحة، لا دير شوربة واحدة أخرى، لا كل الشوربة تاع البارح، اللهم أنا كلش بايت أنا. فكر بصحاب غزة، فكر بصحاب غزة وجهه، لو كان يصيبوا هذيك الشوربة تاع خمس أيام ست أيام ياكلوها، وين راهم؟ فكر. إذن نبتعد عن التبذير والإسراف، كذلك علينا أن نبتعد عن تضييع الأوقات فيما لا يفيد وعن مشاهدة التفاهات. قالك نظن ما يفوتش مليح مع الكاميرا الشيطانية، لازم يكون مفطر أن يشوف الكاميرا الشيطانية. واحد كان تخسر له التلفزيون يدير المستحيل باش يسكنها في رمضان. كاش فيها شوربة ولازم معها شعبي، لازم معها أشياء. وهؤلاء مساكين خدامين عام كامل هو يخدم باش يدير هذه الأمور، هذه خدام، لأن رمضان عنده عادة وليست عبادة. إذا نجتنب التفاهات والمحرمات ونجتنب الكسل وكثرة النوم. كاين بعض الناس يرقد يرقد يرقد، خلاص يا أخي راسك ورقد خلاص، نو نو، قل باش ما نحس بالجوع. لماذا فرض الله علينا الجوع؟ باش تحس بالجوع، خلاص ما دام راسك خلاص أو ارتاح، رقدت ساعات تاعك، ماشي لازم ثمان ساعات، هذه تاع لازم ترقد ثمان ساعات ما كانش منها، داروها لنا الأعداء باش نبقاو أمة نائمة. ما كانش من هذه ساعات حتى في الطيب. بعض الناس يقولك انا انسان منظم، انا نربط من سوايع تاعي، لا تربط من سوايع، لا تربط من سوايع، اربط نحي الدخان نوض، نوض تاع بضربي ولا تخدم على روحك، نحي وادي تاع ثمان ساعات ما كانش منها، ما كانش منها. اوربي وش يقول؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. اوربي هو يعرفهم وما يعرفهم، الصالحين ما يبدوش بزاف، ما كاش من هذه المساعات هذه. ارقد نحي الدوخه باش تعرف واش راك دير. بعض الناس يرقد ست سوايع قولوا زول، يبدا يبحث على زوج سوايع من يجيبهم باش يرقدهم، علاش؟ وعلاش؟ اذا نبتعد عن كثره النوم وكذلك عن الكسل وعن الفوضى في التجاره. بعض الناس وين تاجروا؟ لا يا اخي، التجاره عندها اصول، عندها آداب، عندها أحكام، كذلك عن الهروب من الوظائف والأعمال بحجة رمضان، والابتعاد عن السهر المضر، وعن كثرة الأكل. بعض الناس عنده لازم يأكل يأكل باش يأكل باش تعيش. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه. ماشي قلت ما تاكلش، كل واشرب الحمد لله طيبات، ولكن كن متوسطا، كن معتدلا. كذلك عن رمي الاطعمه، حذاري من رمي الاطعمه حتى يصير رمضان لنا عباده ونستفيد من خيرات رمضان. فعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش. كاين ناس يصوموا صح بصح صام برك عن الماكله والشراب، هذا ماكله. ورب قائم ليس له من قيامه الا السهر. رواه النسائي وابن ماجه وهو حديث حسن. كاين ناس يجوا التراويح بصح يجوا يقصروا ويقعدوا في مؤخره المسجد، هم قاعدين مكسرين رجليهم فاتحين قمجتهم في الصيف، كي يسمع الامام قريب يركع يجي دب دب دب دب دب دب ويركع. لماذا؟ تجي تتصلي وتجي تقعد. يا سيدي إذا راك عيان نهار كامل وأنت تخدم، ابعد في الصف، ابعد ابعد، قال معليش، كبر وأنت قاعد، كي يجي الإمام يركع نور. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم الليل، لما كبر وش ولا يدير؟ ولا يجلس يقرأ ما تيسر، كيبقاو له بعض الآيات ينوض، يكملها واقف ومن بعد يركع ويقوم ويسجد. يا سيدي دير هكذا، اما هذه الظاهره ويا ليت انهم يقعدوا ساكتين يقعدوا يقصروا. فرب قائم ليس له من قيامه الا صار ما يستفادش. ايها المسلمون، اعلموا رحمكم الله انه مما يساعدنا على ذلك باذن الله، اولا علينا ان ننظر ان نفرح برمضان. لماذا نفرح؟ بعض الناس يقول جاي رمضان يا لطيف كيف نديرو. افرح، رمضان فرصه، او جايب معاه هدايا كثيره سيوزعها الله على الصائمين بحق. ثانيا علينا ان نتعلم الاحكام والفضائل. هذا في سيام اللي بقاو رمضان نتعلم كيف تصوم، واش قال لك امور اللي تفطر باش ما تدخلش في الجهل، باش تصوم على بصيره. ثالثا علينا بالجد والاجتهاد والحرص على الوقت، حرص على الوقت. رمضان هذا فرصه قد تعود اليك وقد لا تعود، قد تجدك مع الاحياء وقد لا تجدك مع الاحياء. رابعا البعد عن الذنوب واماكن الذنوب واهل الذنوب. كاين ناس يصوموا في النهار في الليل يديروا المعاصي، يديروا حتى الكبائر. شو الصيام هذا؟ الصيام هو ان تبتعد عن المعاصي واصحاب المعاصي. كاين ناس واش يديروا في رمضان؟ يتكيفوا السيجار، السيجار ذاك تاع كوبا هذاك الكبير. قلت بس نستمتع. إذا رمضان هو تقليد، حنا ماذا بينا تبطل، بطل الدخان، بطل الشمة. رمضان فرصة باش تزيد تكيف السيجار هذاك الكبير هذاك يسوى مش عارف شحال يسوى. هذا هو رمضان. إذا البعد عن الذنوب وأماكن الذنوب وأهل الذنوب. خامسا مرافقة الصالحين، مشي مع الناس الصالحين اللي ما يهضروش نهار كامل يهضرك على الماكلة. سادسا علينا أن نصومهم إيمانا واحتسابا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، أي إيمانا أنه فرض واحتسابا طمعا في الثواب من الله وتغيير الحياة، غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام رمضان، لا تقوم رمضان باش كيف بزاف باش نهضر، لا، قوم باش نسمع القرآن عام كامل وانا نسمع القرآن، نتلذذ بمناجاة الله، غفر له ما تقدم من ذنبه. سابعا الدعاء بالتوفيق والإعانة، دائما ندعو ربي باش ربي يوفقنا أن نصوم نقوم كما يحب الله ويرضى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم ارحم موتاهم يا رب العالمين، اللهم اقض حوائج المسلمين، اللهم اغنهم من الفقر يا رب العالمين، واقض عنهم الدين، اقض عنهم الديون يا رب العالمين، اللهم ارفع عنا الوباء والغلا والربا والزنا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارزقنا الايمان والتقوى، اللهم ارزقنا الايمان والتقوى، اللهم ارزقنا الايمان والتقوى، اللهم افتح علينا من بركات السماء والارض، اللهم افتح علينا من بركات السماء والارض، اللهم افتح علينا من بركات السماء والارض يا رب العالمين. اللهم اصلحنا واصلح ازواجنا وذرياتنا واصلح المسلمين ائمه وعامه حكاما ومحكومين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ إخواننا في فلسطين وفي غزة يا رب، احفظهم إنك على كل شيء قدير. اللهم كن لهم، اللهم نجهم يا رب العالمين، اللهم إنهم خائفون فأمنهم، وإنهم جياع فأطعمهم، وإنهم مشردون فآوهم يا رب، إنك على كل شيء قدير. يا رب ارحمهم، اللهم ارحمهم، اللهم ارضف بهم يا رب العالمين، اللهم ارضف بهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك يا رب، ثبتهم، أيدهم بروح من عندك، أيدهم بنصرك. اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم يا رب العالمين. اللهم يا رب وفق المسلمين لإعانتهم بالنفس والمال كما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود ومن يعينهم من الكفار والمنافقين والخائنين، اللهم عليك بهم، اللهم زلزلهم، اللهم دمرهم،